بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال في التفسير: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه أي تسروه يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الآيات الأخيرة من سورة البقرة والتي جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله وسلم عليه من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله لا لسواه، ما في السماوات وما في الأرض هذا اسم موصول، كل ما في السماوات وما في الأرض لله، لأن الله هو خالق كل ذلك سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله خلق الله تبارك وتعالى، الله هو الذي خلقه فهو يملك ذاته ويملك تصريفه. كل هذه الموجودات الله يملك ذواتها، الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض وكل العوالم يملك تصريفها. تصريف يعني كل حال يكون فيه المخلوق الله يملكه، لا يتصرف مخلوق إلا بالأمر الإلهي الكوني القدير. الله له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تبدوا، قال الشارح: تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال من شر، لأن جاء يحاسبكم به الله. هذا يبين أنه تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الكلام هنا بخصوص يعني الشر، ما نهاكم الله تبارك وتعالى كان داخل النفس أو أظهره الإنسان عن الجوارح. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نعم. ويعذب من يشاء تعذيبه، والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط والرفع، أي هو أي فهو والله والله على كل شيء قدير. يعني أن هذه الأفعال مجزومة في جواب الشرط: إن تبدوا يحاسبكم، جملة شرطية، جملة شرطية. الله يقول: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الأمر بعد ذلك راجع إليه سبحانه وتعالى. يغفر الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده أن يغفر له يعني ما هذا السوء، ويعذب من يشاء. الله على كل شيء قدير، قدير على هذا وهذا، يعني على هذا وهذا، على المغفرة والعذاب، والآية أعم على كل شيء، ليس من شيء يعجز الله تبارك وتعالى. نعم. والله على كل شيء قدير، ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. ومنه محاسبتكم، قال ومنه يعني بعد هذا الجزء يعني. فالمحاسبة والجزاء بالمغفرة والعقوبة هي يعني داخلة في استطاعة الله تبارك وتعالى، فإن هذا في مقدور الرب سبحانه وتعالى، والله لا يعجزه شيء. نعم. وقال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال في التفسير آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قوله آمن صدق تعريف الإيمان بالتصديق تعريف ناقص لأن الإيمان أو التصديق ليس هو الإيمان وإنما التصديق جزء من الإيمان فإن الإيمان يشمل التصديق والعمل بمقتضى التصديق لأن من صدق المخبر ثم خالفه فيكون مؤمنا بكلامه فإن المؤمن هو المصدق والعامل بمقتضى التصديق فإن الكفار يعلمون أن كلام الله حق ما خرج الله على فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والمنافقون يشهدون يعني قد يكون في قرارة نفسه يعلم أن كلام الله تبارك وتعالى حق لكنه يعمل بخلاف هذا فليس الإيمان مطلق التصديق لأنه قد يكون إنسان مصدق يعني في نفسه ويعلم أن هذا الكلام صدق وأن كلام الله حق ولكنه لا يعمل بمقتضى هذا التصديق إبليس مثلا هو مصدق بموعود الله ويعلم كل ما وعد الله تبارك وتعالى حق لكنه لا يعمل بمقتضى هذا الحق الذي يعتقد بل عاند وكفر وجحد فالكفر جحود وعناد وإن كان في باطن أمر الكافر قد يكون يعلم أن قول الله تبارك وتعالى فليس على كل حال ليس الإيمان هو مطلق التصديق بل التصديق والعمل بالتصديق ولذلك عرف يعني أهل السنة الإيمان بأنه قول باللسان شهادة باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح وأن هذه الأمور الثلاثة شيء واحد يعني شيء واحد لا ينفك إذا انفك ركن من هذه الأركان انهدم الإيمان فتعريف الإيمان بأنه مطلق التصديق ناقص تعريف الناقص التصديق جزء من الإيمان وليس هو الإيمان آمن الرسول الإيمان الشرعي يعني أنهم صدقوا كلام الله تبارك وتعالى وعملوا بمقتضى هذا إيمان خشية لله تبارك وتعالى وطاعة له سبحانه وتعالى وسيرا يعني في الطريق الذي يريد هذا معنى الإيمان نعم بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون أنزل إليه من ربه قال من القرآن وهذا كذلك يعني ليس فقط يعني الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو القرآن وإنما نزل على النبي وحيان القرآن وكذلك الوحي الآخر هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي لا يعمل كذلك إلا بوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالقرآن وحي والسنة كذلك موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي بصور متعددة نفس في الروى كلام الملك يتمثل النبي الملك فيكلمه هداية يعني وتوفيق من الله تبارك وتعالى انزال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فله صور رؤية يرى النبي في نومه ورؤية الأنبياء حق كل هذا من الوحي كما أخذ النبي النبوة 46 جزءا والرؤية جزء من يعني الرؤية بيد جزء من النبوة فالمنزل إلى النبي والذي يؤمن به إنما هو ما أوحاه الله إليه هو القرآن المعجز، وكذلك سنة النبي، كما في الحديث أن النبي قال بينما رجل يركب بقرة إذ التفتت إليه فقالت إني لم أخلق بهذا، إنما خلقت للحرث والسقي. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، يعني كيف بقرة والنبي يحدث الناس بهذا؟ فقال النبي إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، قال إني أؤمن بهذا، ذلك أن هذا وحي. النبي لم يرى هذا الأمر، وإنما كان في الأمم السابقة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر هذا من الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال إني أؤمن بهذا، أؤمن بهذا لأنه وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وقال وأبو بكر وعمر يعني يؤمنون بما حدث به النبي، وإن كان هذا من الأمور الغريبة أن بقرة تتكلم، لكن هذا ليس من الأمور المستحيلة، بل ما دام أن الله تبارك وتعالى حدث به فهو واقع ولا شك. الشاهد هو قول النبي إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل ما أنزل إليه من وحي أوحاه الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الوحي المعجز المتعبد بتلاوته في الصلاة القرآن، أو الوحي الآخر اللي هي سنة النبي صلوات الله عليه وسلم. نعم. كل تنوين عوض من المضاف إليه. كل قال تنوين عوض، تنوين هنا كل، تنوين هنا عوض من المضاف إليه. نعم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، ورسل يقولون لا نفرق بين أحد من الرسل. نعم. قال يقولون هنا لا نفرق بين كل، أي الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولما جاء من رسله ذكر الله ما قالت أهل الإيمان، قالوا لا نفرق بين أحد من الرسل، هذه ما قالت أهل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، هذه ما قالت أهل الإيمان. يعني عندما آمنوا برسل الله قالوا لا نفرق بين أحد من الرسل، إن أؤمنوا ببعض ونكفر بعض أو نحب بعضا ونبغض بعضا. نعم. يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعم. كما فعل اليهود والنصارى. ما فعل اليهود والنصارى، لأن اليهود آمنوا بالبعض، آمنوا بموسى ومن قبله من الأنبياء وبنوح، وجحدوا نبوة عيسى الذي جاءهم بعد ذلك، وقبل هذا جحدوا نبوة غير أنبياء بني إسرائيل، لذلك ما كتبوها في التوراة، كهود عليه السلام وصالح ما كتبوا هذا في التوراة، فلم يعترفوا بالأنبياء الذين هم فقط الأنبياء الذين هم من نسل يعني إبراهيم وإسرائيل، أما الذين كانوا من غيرهم من أمم وشعوب غيرهم رسل وأنبياء والله أوحى لهم، لكنهم يعني جحدوهم. وعيسى من بني إسرائيل لكن كفروا به وسبوه وسبوا أمه. وأما النصارى فإنهم كذلك آمنوا بعض الرسل، رسل السابقين، وكفروا، يعني آمنوا بما آمن به اليهود من الرسالات وكفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا سمعنا ما أمرنا به سماع قبول. قال سمعنا سماع قبول، يعني في يكون سمع مع العصيان، يكون سمع مع الرفض، كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، يعني سمعنا الكلام لكن لن نقوم به. وقال عنهم قالوا سمعنا وعصينا، أما هنا يعني أهل الإيمان رسول المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا، فقال سمع قبول. نعم. سمعنا وأطعنا نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع بالبعد. قال غفرانك ربنا وإليك المصير، قال نسألك غفرانك، فغفرانك هنا منصوب على يعني المفعول به، يعني يا رب نسألك غفرانك. نعم. وإليك المصير أي المرجع بالبعث. نعم. المصير قال المرجع بالبعث، لأن المصير هو ما يصير إليه الأمر يعني في نهاية الأمر، فمصير الأمر ونهايته هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لحساب العباد. وإليك قدم هنا إليك بالحصر لا إلى غيرك، يعني إليك لا إلى غيرك يا رب يكون مصير العباد ورجوع العباد كله. نعم. ولما نزلت الآية التي قبلها شكى المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها. نعم. نزل. يقول أن سبب نزول الآية، ذكره سبب نزول الآية أنه لما نزلت الآية التي قبلها وهي قول الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن الصحابة أتوا إلى النبي وجثوا على الركب وشق عليهم أمر الآية جدا، لأن الآية كذلك عامة في كل ما يضمره الإنسان أضره من شر أو أعلنه، وممكن تأتيه وسواس من الشر، وساوس من الشر لا يستطيع دفعه تهجم عليه هجوم، والشيطان جاثم على قلب ابن آدم وسوس دائم، فإذا ذكر الله خنس وإذا نسي وسوس. الوسواس الشرير ممكن يكون، فلذلك الصحابة شق عليهم الأمر وأتوا إلى النبي وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، يقول هذه أعمال نطيقها، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها، يعني لا نستطيع أن نعمل بها. النبي غضب صلى الله عليه وسلم وقال أتريد أن تقول كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، يعني هذا كلام الله وهذا أمر الله أنزله وفريضته، تقولون لا سمعنا كلامك يا رب وعصينا أمرك ولا نستطيع أن نطبق هذا، فتقولون مثل اليهود والنصارى قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها السهتون، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات لبيان أن ما لا يقدر الإنسان عليه لا يحاسبه الله عليه، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليه، فما ليس داخل الوسع من الوسواس الذي قد يطرق القلب ولا يعني يستطيع الإنسان دفعه في الحال، فهذا يعني قد عفى الله عنه، لأن هذا ليس في طوق الإنسان منه، وإنما إذا أخذه وشربه وسكت عنه أصبح شيئا في النفس أو عزما أو نية خلاص هذا، لذلك فإن دخل فعله فيحاسب عليه، أما ما ليس بنية ولا عزم ولا فعل وإنما من وساوس الشيطان التي يلقيها وإن كان أمر كبير ولا يستطيع الإنسان أن يدفعها من الأساس ولا أن يمنعها ورودها على قلبه، فهذا عفى الله عنه، كما جاء رجل النبي فقال له يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أتعظم وأن أتكلم به، يقول أجد في نفسي أي من الوسواس ما أتعظم أنا أتكلم به، يعني لا أستطيع أن أقول لك ما هو الذي يأتي في قلبي، أمر عظيم. فقال النبي ذلك الصريح الإيمان، ذلك الصريح الإيمان، يعني الذي يفعل هذا وهو كراهة المؤمن لهذا الوسواس السيء هذا هو الإيمان، الإيمان الصريح. ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قال النبي الحمد لله الذي رد كيده يعني كيد الشيطان إلى الوسوسة، هذا اللي يقدر عليه الشيطان، وهذا أمر بالنسبة للمؤمن ميسور أنه يرفضه، الحمد لله الذي رد كيده كان الشيطان الوسوسة، لأن الشيطان لو كان له كيد أكبر من هذا وهو أنه يعني يأمر الإنسان أو يقهر الإنسان ويفعل الشر ويجيبه يصير مصيبة الشيطان أكبر. أما كيده ضعيف وسواس وسواس، ويمكن هذا بالاستعاذة بالله من الشيطان والرجوع عنه والخروج عنه، كما قال النبي لا يزال الشيطان لأحدكم يقول له من فعل كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله فالشيطان يتدرج معه، من خلق كذا أي من الخلق المشاهد، طيب فمن خلق كذا، فمن خلق كذا، إلى أن يقول له من خلق الله. قال النبي فإذا يعني بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله يعني من الشيطان، أنا من الشيطان، ولينتهي يعني الاسترسال مع الشيطان في وسوسه. نعم. فنزل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي ما تسعه قدرتها. نعم. يعني نزل الله لما قال الصحابه انزلت عليك ايات ولا نطيقها، وقال لها النبي قولوا سمعنا واطعنا، فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. لها ما كسبت من الخير اي ثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر اي وزره. نعم. لها ما كسبت يعني من خير، كسب في الخير، وقد ياتي الكسب كذلك في الشر، لان كله يعني اخذ للنفس. وعليها ما اكتسبت قال من وزر ومن شر، لان لها الذي لك هو الخير والذي عليك هو الشر. لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. نعم. ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد. نعم. ولا بما لم يكسبه، ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. نعم. يعني لها ما كسبت هي، وليس ما كسب غيره يحمله، وإنما لا يحمل يعني الإنسان إلا يعني ما اكتسبه هو من الشر، ما يحمل ذنب غيره. نعم. قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا قال بالعقوبة، إن نسينا أو أخطأنا. نعم. إن نسينا أو أخطأنا أي تركنا الصواب لا عن عمد، كما أخذت به من قبلنا. نعم. لأن ترك الصواب لا عن عمد كان أيضا يؤاخذ به، يعني كان يؤاخذ من قبلنا بالخطأ، أما هذا رفعه الله تبارك وتعالى عنا بالرحمة سبحانه وتعالى. نعم. قد رفع الله ذلك عن هذه الأمة. نعم. كما ورد في الحديث. نعم. فسؤاله كما ورد في الحديث اللي هو إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وجاء في الحديث يعني أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ هذه الأمة يعني فيما أخطأت به، فما يقع منها من خطأ فإن الله تبارك وتعالى إن الله تجاوز لأمتي على الخطأ والنسيان ومن سكره عليه، فتجاوز الله تبارك وتعالى لهذه الأمة على الخطأ ما يقع منهم إذا فعلوا أي شيء من الشر من المنهي عنه، لكن خطأ، وكذلك النسيان ما فعلوه النسيان، وما استكرهوا عليه، استكرهوا عليه يعني كان بالإكراه، فالإكراه حتى على الكفر يعني ليس بكفر، كما قال جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر، فالذي أكره على الكفر أن يقول كلمة الكفر ولكن قلبه يعني مطمئن بالإيمان، الله تبارك وتعالى عفى الله عنها، ولكن هذا لم يكن في الأمم السابقة، كان يعني من أكره على الكفر لا يقول الكفر ولا يكفر ولا يرتد ولا يظهر الكفر حتى لو قتل، حتى لو أدى هذا إلى مقتله، كما قال النبي إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيفرق فينشر حتى يقع في القتين ويرده ذلك عن دين. فإن كان الرد على الدين عند الاضطرار كفر، أما هذه الأمة لا، الله تبارك وتعالى رفع عن هذا ما استكرهوا عليه وكذلك النسيان، كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فنسيان للصلاة ما يحاسب عليه، ثم إذا تذكر أنه نسي هذه الصلاة صلاها خلاص لا يكون داخل الذنب. وكذلك الخطأ، إذا وقع منه شيء بخطأ يعني فإنه كذلك، يعني شرب خمر مثلا يظنها أنها ليست بخمر فشربها أخطأ في هذا، فهذا فيكون حكمه كالمتعمد. فهذه أمور الله تبارك وتعالى يعني رفع عن هذه الأمة، هذه من عناية الرب سبحانه وتعالى ومن رحمته بهذه الأمة، هذه خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نعم، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، نعم. فسؤاله اعتراف بنعمة الله، نعم. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا أي أمرا يدخل علينا حمله. الإصر قال الأمر الذي يدخل علينا حمله، نعم، أمر يدخل علينا حمله كما حمل الله تبارك وتعالى على يعني الأمم السابقة، بس ما ذكرنا مثلا في الإكراه أنه ما يرد ما يرتد عن الدين، أمور في الطهارات، يعني في الطهارة لا بد ما قبل الله منهم إلا الطهارة المائية فقط، فلا بد أن يتطهر بالماء، معنى هذا أنه لا بد يظل مجاور الماء أو يحمي الماء لطهارته. أما هذه الأمة فإن الله عفى عنها، ما تحمل الماء للطهارة، ممكن تتطهر بأي يعني بالصعيد الطيب في أي مكان. وكذلك إزالة النجاسة، النجاسة إذا وقعت بالثوب تطهر بالماء، ولكن عندهم لا تطهر بالماء، يجب قصها، قص الجزء من الثوب الذي وقعت عليه النجاسة. وكذلك في الحائط مثلا، الحائط إذا حارت المرأة لا تؤكل ولا تشارب، وكل شيء تلمسه يبقى نجس إلى الليل، أو حتى لمس باليد يبقى نجس إلى الليل، وتعزل في مكان بعيد توجد مدة الحيض. وأمور كثيرة في الطهارات وفي الصلاة وفي الصوم وفي غيره، الصيام كذلك، يعني فقط إنما يباح له في الصوم أن يأكل إلى النوم، فإذا نام بعد ذلك يعني وقام من نومه ما يحل له الأكل وإن كان الليل باقي. وأمور كثيرة يعني في شؤون العبادات كان فيها يعني أخذ بالشدة، كما ذلك ما أخذ الله اليهود كذلك بالشدة فحرم عليهم كثيرا من الطيبات، كما قال جل وعلا في الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الطيبات التي أحلت لهم كبعض الشحوم وغيرها حرمها الله تبارك وتعالى عقوبة له، نعم. كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج قتل النفس في التوبة، يعني إذا فعل مكفر فإنه لا يقبل منه إلا بالقتل، مثل ما فعل اليهود عندما عبدوا العجل فما قبل الله توبتهم إلا بالقتل، لابد كل من عبد العجل عشان يتوب الله عليه من هذا يقتل. أما إنه هكذا يعني يرجع يستغفر الله ويتوب إليه ويصلي أو يتصدق ويندم على هذا الفعل ما يقبل منه، لا يقبل إلا بالقتل. قال جل وعلا إذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند البارئ. فاقتلوا أنفسكم، مش الإنسان يقتل نفسه يعني يقتل آخر. فأمر الذين كل الذين عبدوا العجل أن يتنحوا كلهم، ثم أمر يعني إخوانهم الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوه، يأخذوا سيوفهم ويقتلوهم. فقال قتلوا، التوراة تقول إنهم قتلوا 50,000 في ليلة واحدة، كلهم حصدوهم هذول هؤلاء الذين وقعوا في هذا الكفر. ما قال تقبل منهم التوبة إلا بالقتل. وقال الله تبارك وتعالى في هذه الأمة في من وقعوا في شيء من الكفر، قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الذين أتوا وتحاكموا إلى طاغوت الرحل الثاني من أشرف، فربنا سبحانه وتعالى أخبر أن الذي فعلوه كفر وأنه لا يجوز التحاكم إلا إلى حكم الله وحكم الرسول والرسول الموجود صلى الله عليه وسلم. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولو أنا كتبنا عليهم، أي مثل ما كتبنا على بني إسرائيل أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني الهجرة، فإنه كذلك كانت التوبة، لأن الإنسان إذا عصى الله تبارك وتعالى في مكان معصية دون الكفر يترك البلد التي هو فيها يخرج منها، كما جاء في الحديث في ذلك الرجل الذي أتى إلى يعني راهب وسأله أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قالوا لا، فقتله. ثم أتى إلى عالم فقال له يعني قتلت 900 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحجب التوبة عنك؟ لكن اخرج من بلدك هذا، يعني توبتك إلى الله أن تخرج من بلدك هذه إلى بلد آخر. على كل حال كان عندهم أنه التوبة اللي هي دون الشرك كان فيها كذلك من العقوبة أن يهاجر من البلد التي عصى الله تبارك وتعالى فيها إلى بلد آخر. هذا جاء عندنا منه في شريعة الإسلام سورة وهي التغريب، التغريب تغريب الزاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والتغريب هو الإخراج من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة، بس نفي لمدة سنة ثم يعود إلى بلده، هذا شيء من التوبة. الشاهد على كل حال أن بني إسرائيل قد أخذه الله تبارك وتعالى بأمور شديدة من هذه الآثار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني عقوبة شديدة كما حملته على الذين من قبل. نعم. من قتل النفس بالتوبة وإخراج ربع المال في الزكاة. إخراج ربع المال في الزكاة، يعني زكاتهم بإخراج ربع المال. أما بالنسبة لأهل الإسلام فإن الله فرض فقط ربع العشر، ربع العشر يعني أصبحت نسبة 1:40 زكاة في الإسلام، أما أولئك الربع 10:40، يعني في 40 دينار يدفع الذين قبلنا 10 دنانير من كل 40 دينار ربع، وأما المسلمين من كل 40 دينار دينار واحد، فأصبحت يعني هذا كذلك من التخفيف يعني في أمر الزكاة. نعم. وقرض موضع النجاسة، قرض موضع النجاسة قصها، يعني إذا وقعت النجاسة على الثوب فإنه يقص. نعم. ثم قال جل وعلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة أي قوة لنا به من التكاليف والبلاء. نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكاليف والبلاء كذلك. قال من التكاليف هو الأوامر الشرعية والبلاء، تبتلينا بأمور فوق طاقتنا قد يكون البلاء شديد فيؤدي إلى الكفر والخروج من الدين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الشارع حينما ذكر كلام عظيم اختصار عظيم، قال من التكاليف والبلاء. نعم. واعف عنا امح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بالرحمة زيادة على المغفرة. نعم. واعف عنا امحو ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، الرحمة قال هي زيادة، أن الرحمة تكون بزيادة الإحسان فوق غفران الذنب. نعم. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا. المولى قال السيد، وصف المولى هو الولي. مولى في لغة العرب كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله أنت توالي وهو يوالي. والعرب تطلق المولى على الأخ وعلى الحليف وعلى العبد وعلى السيد، فدول كلهم مسميين بالجد. فتسمي العبيد موال، وتسمي السيد مولاه، فلان مولى القوم، يعني أنه سيده مولاه، والحليف والأخ كذلك، لأن كل هؤلاء في علاقة مع بعضهم تجعل كل منهم يوالي الآخر بمعنى يحبه وينصره ويقوم معه. الله سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا، معنى أنه مولاهم أنه ناصرهم ومحبهم سبحانه وتعالى مؤيدهم. والمؤمنون أولياء الله سبحانه وتعالى، يوالونه ويحبونه وينصرونه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني الذي يجب أن تكون هناك ولاية بينهم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقولون من يتولى الله والذين آمنوا فإن حسب الله يوم الغالب. أنت مولانا، أنت سيدنا، السيد الرب سبحانه وتعالى، يعني وناصرنا ومحبنا وأيدنا. نعم. فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. نعم. قال هنا في الحجة والغلبة عليهم، يعني النصر يكون نصر الحجة والبرهان، والنصر كذلك نصر في الحرب والسنان. يعني فانصرنا على القوم الكافرين نصر حجة لتضحت حججهم، ونصر كذلك السيف ليعدل الإسلام على الكفار. نعم. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له: عقب كل كلمة قد فعلت. هذا حديث البخاري أنه لما نزلت هذه الآيات وقرأها المسلمون قال الله قد فعل، وفي الرواية الثانية قال الله نعم، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم. ربنا ولا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واعف عنا واغفرنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله نعم. يعني قال عند كل طلب من هذه الطلبات، وهو الذي أنزلها سبحانه وتعالى على يعني رسوله وعباده المؤمنين، نعم، يعني قد استجبت يعني دعاءكم. فالله أنزل الدعاء وعلمنا إياه واستجابه سبحانه وتعالى منا. هذا شيء عظيم جدا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه على هديه. الحمد لله رب العالمين.